عيد أربع صلاة الله عليه. رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويسمنها حتى يرغبها. مش المال يسمنها حتى تسمن وتنفع. تباع بأكثر مبلغ. لعلها باع بأكثر إذا صارت سمينة. أجل السمين من الضيفة. لعلها التحين يا شيخ مثل يعطيها. أما لبن لا يغشي المال باللبن. اللبن إيه. أما قول يسمنها خليها أسبوعين ثلاث حتى تزيد. لا ما بعضهم يعطيها ماء وملح شيء لا شيء اللي عاجزها غش ما يجوز. أما السمين العادي ما يجوز فنسمنها ما مطلوب من يسمنها حتى تنفع يوم يحطها في البراد في العشب لا يوم هالشب ما مستحيل الله عليك رجل نجوم بأربعة عشر أما غش ما يجوز شيء نفخها ما يجوز أو التحيين كذلك جمع اللبن فيها يقولنا نصف هو نصف لبن البالغ ولبن الصبح ولبن أنس هذا ما يجوز غش. أحسن الله إليك. صلاة الشيعة في مساجد السنة مظهر البدعة يعني وضع منديل أمامه جلس يسجد عليه ما أدري وش الحكم. علمون علمون متأخر البدعة ما ينكر عليه ما إذا استطاع هل يصلوا عليه وخير علمه من بيته.